نقرأ لكم رواية الجثة الخامسة للكاتب الدكتور حسين السيد. جميع الحقوق محفوظة لقناة أحمد أسد فيرو جمار، فرجاء أعزائي لا تنسوا ضغط زر لايك ونشر الفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا لكم. وجود جثة خامسة يعني بالضرورة وجود جثث أخرى، ولكن يتضح لنا من العنوان أن الجثة الخامسة هي أهمهم، ونظرا لأهميتها تدور حولها أحداث روايتنا بين ضفتي هذه الرواية. هناك رحلة شيقة، رحلة تحمل الغموض كما ينبغي أن يكون، رحلة تجذبك جذبا من عالمنا لتلقي بك في عالم غامض جديد عليك. برودة ثلاجة مرشحة ستحيط بك، دقات قلبك ستزداد في حماس، ستلهس كما لو أنك في مهمة، ولكنها مهمة تحمل أسمى معاني المتعة والتشويق بلغة عبقرية وأسلوب سردي مذهل. يحملنا الكاتب العبقري حسين السيد بين السطور في ملحمة مرعبة، رواية مكتوبة بطريقة مذهلة تجمد الدماء في العروق من شدة التشويق وتجذبك لقراءة كل كلمة كمنوما للواقع في حب سطورها. أدعوك معي للتمتع بتلك الرواية، وأعدك أنك ستمر برحلة لن تنساها أبدا. الكاتب محمد أزمر. الجثة الخامسة للدكتور حسين السيد، إليه وحده. إلى من أتى بي للحياة فكان همها الأول أن يعلمني معناها، إلى من علمني أن الحياة قلم يكتب وكتاب يقرأ، إلى من علمني أن الحلم حلو وأن النجاح ممكن، إلى من علمني كيف أكون إنسانا قبل أن أكون فرد ذكرا، إلى من أفتقد في كل حين وأنتظر كثيرا اليوم الذي يجمعنا فيها الله به ثانية، إلى أبي ذلك الرجل الطيب، أعوام عشاء قد مضت منذ رحيلك، وهو ها هو كتابي الأول الذي أمنت أنه آتي لا ريب، إليك وحدك يا أبي كتابي هذا، أحبك. عم منصور. امتاز عم منصور بصفتين رئيسيتين، الأولى أن الرجل هو أهم شخص طوال العامين الأولين في كلية الطب لغالبية الأطباء والطلاب إن لم يكن جميعهم، ولم لا وهو خازن قلعة الأسرار المشرحة. الرعب والصدمة الأولى التي تنتظرها وتلتقاها في أول عهدك بدراسة الطب، اللحظة التي تتخيلها أكثر من قبل أن تلتحق بالكلية، ربما لأن دراسة الطب تعني للكثيرين عالم من الجثث الممزقة والأشلاء الدامية. يحدثك صديقك حين تعود من الكلية بعد يوم واحد من التحاقك بها بانبهار عن عدد الجثث التي قمت بتشريحها، وتنظر إليك أمك بتوجس فور أن تعود من الكلية وعيناها لا تفارقان يدك بتأفف متسائلة: ألم تستحم؟ ألم تغتسل؟ ظننت منها أنك ربما تسبح في الكلية في بحر من الجثث والدماء والأشلاء. وتتأفف أختك حين تجلس بجوارها إلى المائدة متسائلة باستنكار: هل تظن أنك ستأكل معنا؟ طبعا ستجيب من بين أسنانك وأنت تجاهد نفسك ألا تقدم رقبتها: بالطبع لا، من قال هذا؟ أنا فقط أجلس بجواركم كي أستمتع برؤيتكم وأنتم تتناولون الطعام، إن هذا هو ما يشبعني. لا تغضب يا صديقي، لو حدث هذا لك وغالبا سوف يحدث، ستتحول في أعينهم إلى كائن موبوء مصاب بالجرب، وسيستمر هذا بعض الوقت إلى أن يعتاد عليك مرة أخرى أو تعتاد أنت على اشمئزازهم منك، فلا تبالي بذلك. لذا من الصعب أن تتخيل أن هناك أشياء كثيرة مهمة في دراسة الطب، بل وربما تستحق زعرا أكبر بكثير مما تنتظره من المشروحة والجثث. كلمني عن عوالم، عن مدرسة الأنسجة الهستولوجي وشرائحها المتشابهة وصبغاتها القاتمة اللعينة، حدثني عن الكيمياء الحيوية بمعادلاتها الشيطانية التي لا تنتهي، حدثني عن الامتحانات الشفهية، رعب قوطي يستحق الاهتمام والدراسة ولا يعلمه إلا من عايش. صدقني لو أدركت عوالم هذه الأشياء المخيفة لما سببت لك المشرحة بجثثها كل هذا الرعب. الشيء الآخر المميز في عم منصور هو شراهته المتناهية في التدخين، فلم أراه أبدا إلا وكان يدخن سجائر شيشة، وبالتأكيد ذلك الملك المتوج لأصحاب المزاج العالي المدعو الحشيش. كان الرجل يدخن كمرجال بخاري نهم، كان ابن مزاج حقيقي كما نقول. اهتدنا حين كنا طلابا في المرحلة الأولى من كلية الطب على هيئته التي لم تتغير أبدا. دوما كنا نراه أمام باب المشرحة الخشبي ذو الزجاج المدهون بطلاء أبيض باهت سقيم، يجلس على كرسي خشبي عتيق متهالي ويضع على مسنده الخلفي وسادة قطنية لتريح ظهره من قسوة الخشب. يثير في نفسك الكثير من التوتر بهيئته الضخمة وملامحه الغليظة وجبهته العريضة الناتئة. كان دوما يذكرني بمسخ فرانكشتاين لو كنت قد شاهدت الفيلم يوما ما، وتذكر كيف كان المسخ. كان عليك أن تحرص على أن تعلن له احترامك، إياك أن تعامله على أنه مجرد عامل في المشرحة. لن ينسى لك هذا أبدا لو فعلت، بالتأكيد لن يتطاول عليك أبدا. لكن حين يقترب معاد امتحان منتصف العام أو آخر، وتدخل في ذهنك عشرات الأعصاب ومئات العضلات والأوردة والأوتار، ولا تدري من أين يبدأ هذا وكيف ينتهي ذاك، وتحتاج لمن يعيد ترتيب هذه الأشياء في ذهنك مرة أخرى، ستذكر المشرحة وتتذكر، وحينها لا تلومن إلا نفسك حين يرفض أن تدخل المشرحة من غير أوقاتها المحددة لك. ولا تتذمر حين تعلم من أحد أصدقائك أن عم منصور ساعده بالأمس وأعطاه أحد أطراف الجثة الطازجة التي لم تتدهور بعد من مباضع التشريح الكثيرة التي جرت عليها أو تناقلتها بين أيادي الطلاب ومئات الموتى. طبعا لا يقدم عم منصور هذه الخدمات مجانا، فهناك دوما الدخان والشاي الذي لا يمل منه، لكن أي قيمة لمثل تلك الأشياء الصغيرة أمام مغارة علي بابا التي باستطاعته أن يفتحها لك كلها. عرفت في أول الثمانينات من القرن الماضي حين التحقت بكلية الطب، كنت غارقا حينها في أنشودة البدايات السوداء التي يعرفها كل طالب التحق بكلية الطب يوما ما. من الصعب أن تنسى المصطلحات الكئيبة التي كنت تسمع عنها لأول مرة ولا تدري كيف تنطقها أو تكتبها. هناك المذكرة التي تشارك في البداية أنك جاهل أحمق ولم تكن لتصلح لأن تكون أكثر من صبي مكوجي. هذه ذكريات تنسيك بهجة الحياة نفسها في وقت كان عليك أن تعيش فيها هذه المباهج. عرفت عم منصور بقامته الضخمة للغاية ووجهه ذو الفك البارز والعينين الجاحظتين، دائما كأنما تزمعان مغادرة رأسه يوما ما وأطرافها الطويلة العريضة الهائلة الحجم. فيما بعد علمت أنها حالة متقدمة لفرط إفراز هرمون النمو أثناء الطفولة، لكن في ذلك الوقت كان من المستحيل إصلاح مثل هذا الخلل فعاش به. حين عرفته وتنفيذا لنصائح أحد زملائي من الطلاب الأقدم سنا، حرصت على أن تكون علاقتي به طيبة. اقتربت منه فساعدني الرجل بصورة كبيرة، فحين تقترب الامتحانات وكان يكفيني أن أذهب إلى المشرحة ليخرج لي حينها أجزاء طازجة من جثث جديدة لم تمس بعد، يحتفظ بها للامتحانات. كنت دوما كريما معه، لم أنسى سجائره أو معاملته بصورة لائقة، وكان جميلا لي بالرغم من الفظاظة التي كثيرا ما يظهرها للطلاب. كان الرجل صورة حية للمقولة التي تدعوه لألا تربط بين شكل الرجل وقلبه، فبالرغم من ملامحه الغليظة وفظاظته التي كان ما كان بيدها للطلاب يبديها لهم، إلا أنه كان يمتلك طيبة شديدة، طيبة تذكرك بحنو جدك الراحل التي تتذكرها بين طيات ذكرياتك المبهمة عنه. مرت الأعوام الدراسية سريعا كما ينتظر منها أن تمر، وبالرغم من انتهاء حاجتي للمشرحة بعد عامين فقط من الدراسة، إلا نهايتي دراسيتي حينها لمادة التشريح، إلا أنني حرصت على استمرار زيارته بحجرته بالمشرحة من حين لآخر، حيث لاحظت سعادته بمثل هذه الزيارات. كان دوما يرى أن الطلاب يعاملونه بصورة جيدة ويتوددون إليه طالما هم في حاجة إليه، أما بعد ذلك فكثيرا منهم يتجاهلونه، وإن قابلهم مصادفة فكثيرا منهم قد يشرحون بوجههم بعيدا عنه بشيء من التعالي، أو يحيونه بصورة باردة بلا ود حقيقي في الغالب، كأنما يتذكرون فجأة أنهم يصيرون أطباء بعد أعوام قليلة. أما هو فسيظل دوما عامل لمشحته البسيط وليس أكثر. كنت أطيب خاطري حينها بكلمات طيبة، فيهز رأسه بحركات مبهمة وهو يسحب دفقة كبيرة من دخان سيجارة التي لا تفارق يده، ليقول بعد أن يسفرها وهو يرنو للصف بعينيه تتسعان الفراغ كله: لا تؤخذني يا دكتور ولا تغضب مما سأقوله الآن، أما ما يقوم به زملائك ندعوه في عرفنا قلة أصل. بالطبع لم أكن أدري بما أجيبه، لذا كنت أكتفي بهز رأسي بحركات مبهمة لا توحي بشيء، وإن وافقته بداخلي على ما يدعي إنما يقومون به هو نوع من نكران الجميل والتعالي لا مبرر له، فليس ذنب الرجل أن مهنته بسيطة، ولا يحب أن نشعر الرجل بأنه لا قيمة له إلا باحتياجنا له. وتخرجت بعد حين من الكلية وتباعدت زياراتي لها، إلا أنني حرصت على زيارته بالمشرحة حين كنت أزورها. كنت ألاحظ أن الرجل عاما بعد عام يزداد هربا وتتكاثف بصورة مخيفة التجاعيد في وجهه وحول فمه وعينيه، كما لاحظت في الأعوام الأخيرة أن صدره لم يعد على ما يرام، صار يعاني من نوبات رعب حادة تستدعي أحيانا أن يتم تنويمه بعناية الصدر بالمستشفى بضعة أيام. صار صدره يعمل كصفارة لا تكف أبدا عن الصراخ والشكوى. المشكلة ها هنا أن الرجل كان أسوأ مريض من الممكن أن يقابله طبيبا يوما ما، فبالرغم من خطورة حالته وسوء حالة رئتيه فإنه ظل يدخن كالقطار البخاري. حاولت مرارا أن أسنيه وأقنعه بتقليل مرات التدخين بلا أمل في استجابة منه. كان دوما يضحك ضحكته المشروخة المصحوبة بسؤال خفيف ثم يقول وهو يمسح بيديه الغليظتين قطرتين من الدموع أفرزتهما عيناه بعد نوبة السعال العنيفة التي تنتابه: يا دكتور، الدخان هو الشيء الوحيد الذي لم يضر الصدر أبدا، إياك وتصديق كلام الكتب التي درستها هنا، كلنا يعلم أن الصدر في حاجة للتدفئة والدخان هو أفضل من يقوم بتدفئة الصدر. ثم يقطع حكمته ليدخل بعدها في سؤال عنيف مرة أخرى، حتى أظن أنه سيبصق روحه نفسها بعد قليل، فألمقه مشفقا صامتا، لكنني أفاجأ به يقول بعد أن يهمت سؤاله ويسكن: هل تعلم يا دكتور أن الدخان الذي نشربه مفيدا للصحة جدا؟ نعم إنه مفيدا للغاية، أرى أنك لا تصدقني فيما أقوله، لكنني لا أمزح وأقول الحق. ابتسمت بالرغم مني لطرافة كلماته وسألته متصنعا الجد: وكيف هذا برأيك أيها الحكيم؟ انبعث حينها بعض البريق من عينيه قبل أن يجيب بصوتها الخشن بجدية حقيقية: نعم يا دكتور، الدخان شيء صحي جدا أكثر من الهوى نفسه. هل تعتقد يا دكتور أن هناك مكروبا ما يستطيع العيش وسط صحب الدخان التي نستنشقها حين ندخن؟ بالطبع هذا مستحيل، الدخان يا دكتور قادر على قتل أي مكروب مهما كان، ولابد أنه يقوم بفعل هذا الشيء حين تستنشق الرئتان، إنه بلا شك يطهرهم من المكروبات التي قد تعلق بهم. ألا يعد هذا أمرا صحيا يا دكتور؟ أطلقت حينها ضحكة عالية مدركا أنه من العبث أن أجادل. الرجل له قناعته التي عاش عليها ولن يتركها بعد كل هذا العم كي يصدق هذا الهراء الذي يطلقه أمثالنا من الأطباء على أذانه. كان الأمر عجيبا عبثيا، رجلا يعمل في كلية الطب لأعوام طوال فيرى أن ما يلقونه من علوم الأطباء المستقبل ما هو الهراء ولا يؤمن إلا بأرائه. كان من المستحيل إقناعه بخطئه مما يعتقده، لذا قلت له باستسلام متنهدا: ربما كان الدخان مفيدا كما تقول، فمن يدري يا عم منصور. مرت أعوام كثيرة بعدها، سافرت خلالها إلى أحد بلاد النفط والنقود كما يفعل أغلب الأطباء، ولم أعد أتردد مرة أخرى إلى الكلية، وتوارى حينها عم منصور في ثنايا ذكرياتي المتناسرة. كالكثير من الذكريات الأخرى التي عشتها من قبل يوم ما ونسيتها، لم أتذكره إلا حين أردت الحصول على بعض الكتب الطبية الحديثة وذهبت إلى الكلية لأتعاهم من إحدى مكتباتها. قررت حينها زيارته متوقعا أن أجده بعد كل هذه الأعوام الكثيرة قابعا في مكانه الأزلي على كرسيه الخشبي العتيق أمام المرشحة. كنت واهما، عرفت هذا حين وجدت شابا آخر يجلس على كرسي خشبي مختلف أمام المرشحة. سألت عن عم منصور فأجابني بتعجب وهو يتفحصني بشيء من اللزوبة في نظراته. هل كنت تعرفه؟ أجبته بتحفظ اعتراض مني على تلفظ. نعم أعرفه، لكن أين يمكنني أن أجده الآن؟ عم منصور تعيش أنت أستاذ، مات بالمستشفى في حادث منذ 5 أعوام. إنني أتعجب أنك لا تعرف هذا بالرغم من أنك تزعم أنك تعرفه. انصرفت شاعرا بالصدمة والضيق دون أن أجيبه، فها هو جزء آخر من ذكرياتي قد انتهى للأبد. لا أدري لماذا سطعت في رأسي كثيرا من الذكريات مع الرجل، بعض دعاباته ذات الإيحاءات الجنسية غالبا والتي كان يستمتع بروايتها والضحك عليها دون انتظار لأن يرى هل أعجبت مثل هذه النكات من يلقيها عليه أم لا. كان يضحك عندئذ كأنما كان يلقيها لنفسه ليضحك هو عليها. هنا طفت على سطح ذكرياتي ذكرى أخرى حكاها لي الرجل في مرة من المرات التي جمعتنا سويا. كنت قد سألتها يوما عن عالم الجثث الذي أعيش فيه، فالرجل منذ عرفته لا يغادر المرشحة تقريبا أبدا، كما أنه لم يتزوج، ولهذا فأنه قد اتخذ المرشحة بيت له، ولأنه أقدم العمال فقد سمحت له إدارة الكلية أن يعيش في حجرة بداخل المرشحة في شيء استثنائي. سألت يومها بشيء من الجد والكثير من المداعبة، ألا تخشى الجثث يا عم منصور؟ ألا تخاف أن يظهر لك عفريت كده جثة ما في أي لحظة وأنت تنام على بعد خطوات منها؟ ألا تخشى أن تنتقم أشباحها منك كما تفعله بها؟ ولو كنت مكانك لا اهتممت بهذا الأمر وخشيت على نفسي أن أروح، أن أرواح الموتى كما أعلم لا تعرف المزاح. هذه المرة رأيت عيني الرجل لأول مرة زائغتين مرتعشتين، وشحب وجهه كثيرا قبل أن يجيم بصوت مضطرب معاتبا، هذه الأشياء لا يصح السخرية منها أو الضحك فيها دكتور. شعرت بالدهشة من ردة فعلها البادية على وجهه، بدا واضحا أن الرجل يهاب شيئا ما. كانت هذه أول مرة أرى تعبيرا كهذا في صفحة وجهه، ولم أكن لا أتركه حينها حتى يفصح ما يخفيه، فقلت ملحا، هل تعني كلماتك أنك قد صدفت شيئا من هذه الأشياء من قبل؟ أشعر أن هذا قد حدث بالفعل وأرى الإجابات في عينيك تقفز مؤكدة ما أعتقده. أخذ حينها نفسا عميقا من سيجارته التي بيده وكتم أنفاسه للحظات بداخل صدره كأنما يتلمس بها بس الطمأنينة في صدره، ثم أطلقها ببطء ناسرا سحب الدخان الكثيفة حولنا، وأجاب ببطء بصوت هامس، هل تصدقني يا دكتور لو أخبرتك أنهم حولنا طوال الوقت، بل وإنني كثيرا ما أراهم وأسمع أصواتهم وصوخاتهم وبكائهم. نعم أسمع بكائهم ونحيبهم كأنما هناك ما يحزنهم ويسوءهم. إنني لست واهم فيما أدعيه ولن أكذبك الحديث بعد هذا العمر. نعم في البداية كنت أخشاهم وأشعر بالرعب والهلع منهم حين أشعر بهم، لكنني بعد حين اعتدت عليهم فلم أعد أقترز بهذا كالسابق. فبعد أن قضيت أكثر من 40 عاما من العمل مع الموتى لا تتوقع أن تجد ما يخيفني حتى الموت نفسه، صرت لا أخافه كالسابق، إنني أراه وأعيشه كل يوم. أتعني بما تقوله أن هناك بالفعل أشباها للموتى وعفريتا لهم؟ إذا هذه الأشياء موجودة بالفعل أليس كذلك؟ إنني لا أدري ماذا يكون بالضبط، هل هم أشباح أم عفريت أم أنهم قرنائهم من الجان؟ صدقني لا أدري ما حقيقتهم، لكن هناك بالفعل أشياء مرعبة تدور دوما حول الجثث، أشياء شاب لها شعري منذ كنت شابا صغيرا، لكني كما ذكرت لك لم أعد أعبأ بها الآن وقد صرت شيخا كبيرا على أعتاب الموت. ليكونوا ما يكونوا، فعما قريب سألحق بهم وحينها حتما سأعرف الإجابات كلها. كان ما يقوله مثيرا، وشعرت بنشوة هائلة مما أسمعه. كانت هذه أول مرة أرى فيها ما يجزم بوجود أشباح عايشها، خبرة تمنيت أن أعيشها ولو مرة واحدة في عمري، وإن كنت أخشى حدوثها بشدة ولا أدري حقا ماذا سأفعل لو واجهت شبحا يوما ما. هل سأعد هاربا منه أم تراني سأتفحصه ثابت الجنان؟ لن أعرف حقا إلا لو واجهتهم. لذا ملت نحوه متسائلا بحماس، أخبرني بالله عليك كيف تراهم وكيف يبدون لك؟ هل تراهم كطيف مثلا أو ضباب كما يصفهم البعض، أم تراهم يأخذون شكلا ماديا محسوسا؟ إنني لا أراهم بعيني بصورة واحدة متشابهة، أحيانا هم كالظلال وأحيانا أخرى أراهم كالأحياء يحومون حول الطاولات التي تحوي جثثهم، لكن في كثير من الأحيان لا أراهم بعيني بل أشعر بوجودهم حولي. إن لهم حضورا مميز لا شك فيه، ولو كنت دقيق الملاحظة فسوف تشعر بهم حتما حين يكونون حولك. صمت بعدها وأخذت نفسا عميقا وأخيرا من الجزء الباقي من سجارتي، كأنما يعتصر دخانها المتبقي كله قبل أن يلقيها أسفل قدمه ويسحقها، ثم زعل مرة أخرى بشدة وبصق على الأرض قبل أن يكمل. لا أتكلم عن الأصوات والصرخات والأشياء التي تتحرك بلا سبب، كل هذا يحدث كثيرا، لكنني أتحدث عن الإحساس بهم وهم يحوطون بك. دوما هناك ذلك البرد الذي يتسلل إلى جسدك، فتكون تلك الإرتجاف التي تخترق نخاع عظامك نفسه. هناك ذلك الإحساس المريب أن هناك من يقف خلفك، فإذا ما التفت لا تجد أحدا. أحيانا ترى تلك الظلال المنعكسة على الحوائط والتي لا تمت بصلة للوجود بداخلها، أشياء كثيرة غريبة تحدث وتنبئك بأن شيئا ما غامضا يدور حولك ولا تراه، لكن في أحيان قليلة أخرى قد أرى صاحب الجثة نفسها في الفراغ شاخصا نحوي بعيون جامدة مفزعة. هذه المرات النادرة هي ما أهابها كثيرا ولا أتمناها. بدت حركة مفاجئة حينها، فالتفت كالملسوعة ونظرت حولي بتوتر. كنا ما زلنا في المشرحة ولا أحد حولنا الآن وعلى الإطلاق. لم يكن اليوم يوما دراسيا، فلا محاضرات هناك أو طلاب، لذا بدا المكان مهجورا تقريبا. شعرت بالرهبة للحظة، واعطراني هاجس سخيف أن عم منصور يراقب هلع المفاجئ هذا باستمتاع. لم أرى في أن أراه يرمكني هكذا ساخرا، لذا قلت بالتوتر: ومع كل هذا ما زلت تنام بالمشرحة بمفردك؟ من العسير أن أتخيل نفسي مكانك. أطلق ضحكته المشروخة حينها مجيبا بشيء من اللامبالاة: أكل عيش يا دكتور. صمت لوهلة متخيلا أكل العيش الذي قد يدفع صاحبه للجنون أو الموت رعبا. هذا ما لا يمكنني أن أفهم. ما لذة الطعام أو الشراب أو الأموال لو عشت دوما في فزع أو خوف؟ وكيف تتذوق حلاوة هذه الأشياء دون أن تحيط تحيا مطمئنا؟ رمقته أنا لا أدري كيف أهمل حديثي بينما أشعل هو سيجارة جديدة، وقال لي باسبا: هل ترى في تناول كوب من الشاي معي؟ أفقت من تأملاتي قائلا أنا فور: لا داعي لهذا شكرا، لكن اخبرني، هل حاولت هذه الأشباح يوما أن تؤذيك أو تعترضك أو تخيفك مثلا، أم أنها تكتفي بالتواجد فقط؟ بدت نظرة شاردة من عينه وأخذ في التدخين بشيء من العصبية. لاحظت في ارتجافة خفيفة سرت في أصابع يده الممسكة بلفافة التبغ، وعيناه اللتان ارتفعتا مقلتيهما نحو سقف الحجرة. شعرت بأن هناك ذكرى ما يتذكرها الآن، ذكرى ربما ذكرى ذكره كلامي بها، وبدت تلك الذكرى وكأنها غير سعيدة أبدا. بدا هذا بشدة في ملامحه التي تقلصت بتوتر ويده التي واصلت الارتجاف. إلا أن فضولي كان عاتيا، أردت أن أسمع منه ما عاشه أو رأوه في تلك المنطقة الغامضة. عالم الأشباح والأرواح، هذه خبرات قد لا يعيشها المرء في حياته كلها، والغالبية من البشر قد لا تصدق بوجودها وترفض الإيمان بها. أنا شخصيا بالرغم من قراءاتي لم أعيش مثل هذه الخبرات إلا بين صفحات الكتب أو عوالم السينما. لا أرفض وجودها كليا ولا أقبلها كذلك كأمر مسلم به. المشكلة الحقيقية أن الأفاقين من شهود هذه الأحداث كثيرون للغاية، حتى لتختفي الروايات الصادقة بين أمواج الروايات الهزلية الملفقة. لهذا أردت أن أسمع من عم منصور ما حدث له، فالرجل مع طيبته هذه محدود التعليم وقليل الخيال بالتأكيد، كما أنه غير كذاب. هذا شيء عرفته عنه منذ زمن، ولهذا فمن الصعب أن أكذب ما سيقوله لي. ربما لا يكون دقيقا تماما فيما يذكر، إلا أنه حتما لن يلفق. طال صمت حينها، فقلت له مداعبا محاولا حسها لبوه بما يخفيه عني: أين ذهبت بعقلك أيها العجوز؟ بدن انتفاضة خافتة في وجهه وأفاق من تأملاته، وقال بعدها راسما ابتسامة باهتة على وجهه: ما زلت معك يا دكتور، لقد صبح عقلي نحو أحداث جرت هنا منذ أكثر من 25 عاما، أحداثا مخيفة وشريرة لأقصى حد، حتى أن الكثير من شعيرات رأسي البيضاء التي تراها الآن حدثت حينها. ذكريات طالما تمنيت أن أنساها، وطالما دعوت الله كثيرا ألا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى، فلم يعد قلبي كالسابق قادرا على احتمال مثل هذه الأحداث الشيطانية، ولا شيخوختي عادت لتسمح للإصرار أن يكون لها دورا في أيام المتبقية. وسحب النفس الأخير في بقايا السيجارة الثانية التي يدخنها طارقا إياي أتطلع إليه مترقبا، ثم قال بصوت خافت كأنما يخشى أن يسمعه أحد ما: هل تعلم إنني طالما كنت أحاول أن أتناسى هذه الأيام المشؤومة، وحين كانت بعض أحداثها تراودني في يقظتي أو كوابيسي في أحلامي، كنت أحاول أن أتناساها بالقيام بكثير من الأعمال أو بالصلاة وتلاوة القرآن؟ وارتسمت ابتسامة باهتة على وجهه، زادت التجاعيد المرتسمة عليه وأكمل: هل تعلم يا دكتور إنني لجأت للحشيش حينها كي أنسى؟ كنت في حاجة لأن أغيب أحيانا عن الواقع وأن أنسى ما حدث. هذه الذكريات لم تحمل لي رعب فحسب، بل فقدت خلالها أحد ما كنت أعامله كابنا لي. شعرت بالشفقة نحوه، بدا لي الآن أنني أخطأت حين أيقظت بداخله تلك الذكريات الأليمة. تمنيت لو كنت قد كتمت فضولي، لذا قلت معتذرا: أنا آسف بحق عم منصور لو كنت قد أزعجتك بفضولي، وأرجو أن تسامحني على هذا، فلم أقصد أن أذكرك بتلك الذكريات السيئة، ولو كنت أعلم أن هذا سيقلب عليك الألام مدفونة لما تحدثت أبدا، لذا تجاهل أسئلتي كلها ولا تحاول أن تتذكر أو تحكي أي شيء، بل إنني سأنصرف الآن كي لا أضايقك أكثر. ونهضت حينها مبديا جدتي في الانصراف، إلا أنه أسرع قائلا لي وهو يجذبني من ذراعي داعيا إياي لأن أنتظر: لا بأس أبدا بما قلته يا دكتور، أنت لا تزعجني، لذا اجلس أرجوك. ربما يدهشك أنني أريد الآن أن أحكي لك ما حدث، إن هذه أول مرة أحكي فيها ما حدث لأحد ما، فالكثير من الأشخاص الذين عايشوا ما حدث قد ماتوا، ومن عاش منهم ربما لم يعد يتذكرها الآن. إنني ما زلت أذكر كل شيء، أذكر أشياء أردت أن أحتفظ بها لنفسي، وكنت أنتوي أن أخذها معي حتى قبري، لكنني الآن